لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مهلوا ولا عجلوا لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مل ولا عجل وخلفت في سكون الليل حاديا في سكون الليل حاديها وخلفت في سكون الليل حاديها يومي إلي بأن القوم قد رحلوا يومي إلي بأن القوم قد رحلوا يومي إلي بأن القوم قد رحلوا سرت بغرام وقد سرت بغرام وقد سرت بغرام القوم راحوا إلى المختار يا رجل يا رجل يا رجل يا ساري الليل أمهل من تودعه يا ساري الليل جرحي ليس يندمل غابوا عن العين ما للعين بعدهم غير الدموع على الأحباب تهمل على الأحباب تنهمل قلبي على العهد لا ينساكم أبدا قلبي متى عيوني متى عيوني بنور الحب تكتحل بنور الحب تكتحل بنور الحب تكتحل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل انصر الليالي يا حبيبي نور ولالي لما وصلت مقامه حبيبي بالحبيب تتنور يبقى ببالي يا عيون المنظر يا ما ببابه يبكي أبيض وأسمر أغلى للقمر المنور طلعت حبيبي حبيبي بالجبين الأنوار أمنوا سكينة في جوار المنبر لما أزورك حبي بكبر أكثر كل ليالي يا حبيبي نور بالي تاج ولودو أخضر روضة حبيبي بالحبيب تتنور روضة حبيبي بالحبيب تتنور روضة حبيبي بالحبيب تتنور يا زير طالني يا لك وأصلي مرة بمحرابك وأمسح جبيني بترابك وتهنى بالأنساب أنا قلبي مولع بجمالك مقام ناني يا هادي مقام ناني يا هادي أمنا أحيهم عني فشوقني والحب يعتنق الآهات في الظلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فشوقني والحب يعتنق الآهات في الظلم. قلبي لكم وطنا وما نسيت صفاء البال في الحرم. آل الحمى آل الحمى لم يزل قلبي لكم وطنا وما نسيت صفاء البال في الحرم. فلي حبيب بقلبي فلي حبيب له في العز مرتبة وليس يبلغها من ساد في الأمم. لو أستطيع على جفني مشاي لو أستطيع على جفني مشيت له فداه أهلي فداه أهلي فداه أهلي ومالي في الهوى ودمي. بالبرك بروح رمى أشواقي نيران خيامة بالبرك بروح رمى أشواقي نيران خيامة كل مرك بروح رمى أشواقي نيران خيامة كل مرك بروح رمى أشواقي نيران خيامة محبوبي علي الرتب بقلبي حب كتب لما بتلوح القمم يا محلى الخضرا يا ما في روح رمى أشواقي نيران خيامة كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة